بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الأول كان في يوم الاثنين 30 من محرم 1430 هجرية. والآن إلى الدورة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا السداد وإصابة الحق هي منكرات ومخالفات الأسواق. طيب، رقم واحد، تهاون بعض الناس بالصلاة هذا الآن من منكرات الأسواق. تهاون بعض الناس بالصلاة، بدعوى أنه مشغول بالبيع والشراء، رغم اثنين، تهاون بعض الناس لصلاة الجماعة. بدعوى العمل، بدعوى العمل، رغم ثلاثة، تهاون بعض الناس بصيام رمضان، بدعوى العمل، تهاون بعض الناس بصلاة التراويح وصلاة التهجد في رمضان، بدعوى العمل، رقم 5 تهاون بعض الناس بطلب العلم بدعوى العمل، بدعوى العمل في المحل، رقم 6 تهاون بعض الناس ببر الوالدين بدعوى العمل، رقم 7 تهاون بعض الناس بصلة الأرحام، بدعوى العمل، دعوى من ألف المقصورة التي بشكل الياء، إلا أنها ياء غير منضبطة. رقم 8 تعامل بعض الناس بالربا، بيع القاتل، ورقم 10 في نفس الصفحة بيع الدخان، بيع التنباك، بيع الجراك، بيع الشمع السوداء والبيضاء، الجراك معصب وغير معصب، هكذا هذا انقسم الجراك الى قسمين، معصب وغير معصب. طيب قول بيع الجراك معصب وغير معصب، نعم. يقول الله ايش هو الفرق؟ ده ماشي، والثاني رطب زياده سموه عسل، ما هو عسل، ما هو عسل مخمج، يعني التفاح او البرتقال مخمج الخربان يدخلوا فيه سموه عسل. فين عسل؟ ها، والحرحه والخربان الحرب خربان والتقاط خربان حاجة بحيسة حاجة بحيسة عمل الشيطان يقول مع أصحاب المريم يشترون وقالوا محمد مع المعرفة يشتري ومحمد بيع الشطرنج بيع الشطرنج بيع الضوملة بيع الكيرم بيع الباصرة يقال لها باصرة ويقال لها ورقة ويقال لها كتف سينة والبطة يقال لها البطة الكحلة كلها في سطر واحد باصرة يقال لها الورقة يقال لها البطة ويقال البطة ويقال لها البطة والورقة البطة والورقة في نفس السطر خلاص نعم بيع الفحم لصاحب التنباك والجرك بيع الفحم لصاحب التنباك والجرك بيع الموس لمن يحلق لحيته بيع الشياش بيع حباب الشيش التصوير محلات، قل محلات التصوير أحسن. الآن قل محلات حلق اللحى، محلات حلق اللحى، وقدام قصة وغز محلات التصوير. محلات بيع الأواني، بيع الملابس العارية، ايش تقول العارية؟ ايش عندنا؟ قصيرة، وعندنا الجنس بيضة، وعندنا شفافة. الملابس العارية بين قوسين الشفاف، تحته بيع الملابس العارية بين قوسين القصيرة، وتحته بيع الملابس العارية بين قوسين الشفاف. الشفاف الأوضاع القصيرة الضيقة، الضيقة بيع بناطيل الجنس، دور السينما، دور السينما. محلات بيع الفيديوهات، محلات بيع الفيديوهات. محلات بيع الثلاث الزيونات، محلات بيع آلات التصوير، محلات بيع آلات الأواني، محلات بيع آلات الأواني، هل ذكرنا تسجيلات الأواني؟ محلات تسجيلات الأواني، بيع أي رقم 24 خليك في 24. هل نقول هكذا محلات بيع الأغاني وإلا محلات بيع الشريطات الأغاني؟ لأنه ما في كمبيوتر يا وما يقال له شريط أقل كمبيوتر، ما يقال له شريط ولا قرص خلاص، يعني أشرطة وقراص خلاص. وبالنسبة للفيديو يقال له شريط، شريط فيلم، فيلم محلات بيع الأواني خلاص سهل إن شاء الله. نعم هذه الآلة، هذا بالنسبة للآلة نعم، لكن الأواني يقول لك الشيطان وأقراص. محلات بيع الصور المجسمة، محلات بيع الصور المجسمة، محلات الجيم، الجيم بكسو أتاري هكذا، محلات الأتاري، محلات الأتاري نعم الله المستعان. محلات مقاهي الانترنت، وتحتها محلات مقاهي الشيشة، هذا يسمونه ماذا؟ مقاهي الشيشة اللوكندا وليش؟ في نفسها نفسها، إذا مكتوب بين قوسين بعد قولك محلات مقاهي الشيشة بلوكندا بين قوسين. محلات بيع الخمر محلات بيع صحون الدشاك. محلات بيع صحون الدشاك. الله يقول محلات النوادي. النوادي هذه مشتملة على ماذا؟ أثاري وإيش؟ وجيم يسمونها النوادي. إيش الفرق بين نادي الكرة وبين هذا النادي؟ يعني ذا يسمى مثلا النادي الرياضي هكذا، هذا ما يقال له النادي الرياضي، هذا نادي العادي. أيوه. محلات نوادي الألعاب. محلات نوادي الألعاب. نعم. النوادي المغلقة اسمها. محلات النوادي المغلقة. تسمى بالمغلقة هكذا. والألعاب ما يميزها. نعم. ما مغلق. الحال الله يقول يختلف محلات بيع الشيش ومحلات إصلاح الشيش. محلات بيع التلفزيونات ومحلات إصلاح التلفزيونات. طيب اكتبوها أنتم الآن، اكتبوا محلات بيع الشيش. لا لا، محلات إصلاح. محلات إصلاح الشيش رقم كم؟ 42. 42 محلات إصلاح التلفزيونات. إصلاح والدشوش. الدشوش لها إصلاح. أي يصلح فيها؟ ها؟ أشياء السيفات. ها؟ لا حول ولا قوة. إذا نقول محلات إصلاح الدشوش يكون الآن 44. الأخ يقول: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن بات خارج مزدلفة جهلا بالحدود فماذا عليه؟ فأجاب عليه: عند أهل العلم فدية شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. انتهى من فتاوى أركان الإسلام. تعطيه الأخ تابع لبحثه معك الجيل عندك. محلات بيع الحرير، محلات بيع الحرير. للرجال فتح المحلات في أوقات الصلوات، فتح المحلات التجارية في أوقات الصلوات. فتح المحلات في وقت صلاة الجمعة، وقت الخطبة فله جامع. فتح المحلات في وقت صلاة الجمعة مطاحن الشمة الأخ يقول: محلات بيع التنبل يقول أخ: محلات لعب البلياردو، ايش هذا البلياردو؟ نعم، ايش هو؟ في النادي يعني، هو ايش اصله؟ هكذا كرة الطاولة. وفيها قمار، فيها فلوس الفحم، يعني في داخلها ما في محل خاص بها، هي ضمن النادي هذا. ايوه ضمن نادي الالعاب. ما يسمون هذا محل بيع الباروكات، أدوات التجميل. إذن إيش فيه باروكات وماذا من المخالفات؟ وإيش بيع الباروكة. يقول بيع الباروكة هذا رقم 50. لمن؟ ألقنا عجبا للأطفال؟ للأطفال الذي كان مجني كان عفريت. هذه الرسالة قضى الأولاد كذا خلاص نقول بيع الأقنعة للأطفال. نعم كيف؟ بيع الأقنعة للأطفال أو للأولاد. للأولاد يعني يخلي كان عفريت كان جن يخوف الناس. أيضا بيع الحنشان بيع الثعابين بيع العقارب بيع الفيران البلاستيكية كذا. لو تخصوها طيب بيع الثعابين لأنها مزعجة. بيع الثعابين مزعج. بيع الثعابين بيع العقارب لا بيع الثعابين هذا 51 وبيع العقارب 52 وبيع الفيران قول الفيران الأقنعة 51 بيع الثعابين البلاستيكية هذا بيع الثعابين البلاستيكية. نعم والحقيقية صلى الله عليه وسلم بس أكثر البلاستيكية. واحد مسوي في علبة صحة قطعة كأنها علبة هي ما هي علبة لكن هو دخله في علبة الصحة لأنها علبة فالرأس داخل الغطاء من تحت الغطاء لما تشوفه أنت كان علبة هو حبل هكذا مدفوع بثلاث علبات يخوض به الناس فلما نصحته ضحكوا أخرجوا على المحلق يعني أخذ الحروف الناس. الله يهدينا ويهديك ويهدي المسلمين. بيع الفيران البلاستيكية فقام 54. يقول أنس بيع الكلاب طيب لا في الوقت بيع الكلاب البلاستيكية خمسة وخمسين. في بعض الدول بيع الشامبو في محلات يعني في مثل الدكان في العراق وما ادري في بعض الدول لاني من مفتوح نسأل الله العافية والسلام. عندنا الحمد لله من فضل الله عز وجل ما يجرؤون يبيعونه علنا، لكن في بعض الدول يباع علنا. يضر آخر بيع التنبل وأيضا بيع الزر، أخذ الزر قال وهو أقوى من التنبل وهو في نفس محل التنبل. إيش هو الزردة؟ الزردة إيش الزردة هذه؟ هو نص التنبل، ها مع التنبل هذا. أيوة نسأل الله العافية. يعني نقول تنبل مع تنبك وبدون تنبك، أكبر فين التنبل؟ قل مع تنبك وبدون تنبك. هذه وصلات الشعر هي الباروكة هكذا مستغلة. يسمونها وصلة، وصلة الشعر. نعم ايوه، يعني كيف وصلة؟ هذا هو عبارة عن مساكة، مساكة بلاستيكية بشكل الشعر تماما. فطول الله ثم يطول يسمونها وصلة، بيع توصيلة في الشعر. طيب اكتب بيع، فين باروكة؟ طيب خلوها مع الباروكة احسن، اجعلوها في فقرة الباروكة، بيع الباروكات و ها وصلات الشعر. وصلات يقول بالتاء مفتوحة، وصلات الشعر على أنه شرحها مثبت، وصلات بالتاء مفتوحة الشعر ثاني. إيش قلنا أول إشهار؟ قلنا بيع الحيوانات المحنطة. لا إيش الأول؟ الحيوانات البلاستيكية كذا، بعدين الحيوانات المحنطة. فين الأول؟ الأول فين؟ فين رقم كم؟ نعم لا في المرض انك تتابع الحيوانات. نعم ايوه بيع الصور المجسمة رقم 30 34. طيب الصور المجسمة يعني نساء ورجال هكذا نجعلها هكذا مخصصة، صور رجال مجسمة، صور نساء مجسمة، ايوه رجال ونساء. يعني فوق ارجع الى 34 بيع الصور، محلات بيع الصور المجسمة رجال ونساء. الآن الحيوانات، بيع الحيوانات المحنطة ما هي محنطة؟ وهو في حيوانات أكثر مجسمة؟ نعم الدب والفيل إذن اشمل رجال ونساء وحيوانات، خلاص رجال ونساء وحيوانات، هذا رقم 34. طيب الآن رقم 56 بيع الحيوانات المحنطة، يعني هذا أصلها حيوان حقيقي لكنه محنط. بيع الحيوانات المحنطة، بيع القروض دخلت لبيع الحيوانات، بيع القروض إذا كان بلاستيكي دخلت لبيع الحيوانات، إذا كان محنط دخلت لبيع الحيوانات المحنطة. إن كان حي، أيوة، والكلب أيضا. إذا نقول بيع الكلاب الحية، بيع القرود الحية، بيع الثعابين الحية، تنظر بيع الصقور في فتاوى اللجنة الدائمة إلى غد إن شاء الله، بيع الصقور في فتاوى اللجنة الدائمة تأتي به غدا إن شاء الله. بيع الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، بيع الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، بيع الملابس التي عليها رسم الصليب، رسم الصليب، بيع الملابس التي عليها الدشوش، التي عليها الدشوش، بيع الملابس التي عليها أعلام الدول الكافرة، أعلام الدول الكافرة، بيع المخدرات بيع الجوز، هكذا اسمه الجوز؟ الجوز الهندي ولا الجوز العربي؟ بيع الجوز الذي يوضع في الشاي هكذا؟ بيع الجوز الذي يوضع في الشاي. قالوا واحد دخل من اليمن مسكين هو، وشخص آخر أرسل معه بجوز هذا لصاحب له في السعودية، فهذا المرسل معه سجن من أي الجوز أنه مخدر. نعم، ماذا يعني في غير الشاهد أصلا؟ الله على ماذا نعم حسبي الله. أيضا الشاي قالوا يجعل صاحبه مدمن على الشاي، الذي يعني معنى أن الجوز هذا يوضع في الشاي وفي غيره هكذا، أي الذي يوضع في الشاهي وفي غيره أيضا هكذا. نعم، أصحاب الشاهي قال يسمونه الحوائج، يعني كلمة السر. حسبي الله انتبهوا لهم. يقول الملابس التي عليها صورة نسيم حامد أو حسن نصر الله أو صدام حسين، لكن هذا قد دخل في صور ذوات الأرواح، هذا يشملها صور ذوات الأرواح. إيش هي بيع لعبات اليانصيب؟ أوراق هكذا، يعني اللي يسمونها قروض، يعني بيع اليانصيب. نقول بيع قروض ولا نسميها ايش؟ هي اوسع كانها من القروض، بيع اليانصيب. نعم، هي اوسع. بيع اليانصيب عموما يشملها 66. محلات بيع البانطوهات المزركشة، محلات بيع البانطوهات المزركشة. المزركشة تخلف. محلات صياغة الملابس النسائية والقائمون عليها رجال. محلات صياغة الملابس النسائية والقائمون عليها رجال. وهذا بالنسبة للنساء، وهذا بالنسبة لذهاب النساء إليه، وهذا بالنسبة لذهاب النساء إليه. نعم، محلات الفنادق التي يشرب فيها الخمر، محلات الفنادق التي يشرب فيها الخمر. بقي واحدة نكمل بها 70، وبها نختم بالنسبة لهذا اليوم إن شاء الله. نعم، أي نعم، محلات بيع الكعب العالي، محلات بيع الكعب العالي. انتهينا من 70 مخالفة، وغدا نواصل إن شاء الله. والدرس غدا ماذا؟ غدا الثلاثاء. الدرس غدا إن شاء الله صباحا في شارع جمال مسجد أسامة بإذن الله. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.